بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. وجود الإنسان في الكون هذا، خلق الإنسان لعبادته، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لقد سألت عن عظيم حقيقة، هذا بحر لا ساحل من نعمة الله تعالى أن اصطفى الإنسان وأسلم. يعني سبحان الله، لو تجي تحسبها عدد السكان في الكرة الأرضية 6 مليار تقريبا، المسلمين بينهم مليار، وإنت ربنا اصطفاك من هذا المليار. فالآن الكرة في ملعبك، إنه أصطفاك الله تعالى وجعلك مسلما، فأر الله في نفسك الجد. حقيقة هذا بحر لا ساحل له، اللي هو قضية إنه طاعة الله. حقيقة الإنسان لازم يعني يجد ويجتهد ويسمع ويحضر مثل هذه الملتقيات المباركة، حتى إنها تعمل كمثابة الشحنة النفسية وتعطيك زاد إنك تطيع الله تعالى. حقيقة هي روحانية كبيرة حينما تستشعر أن الله تعالى خلقك ورزقك وعطاك واصطفاك الله. فبالتالي لازم حقيقة لو أي إنسان عمل لك أي معروف، فلعلك تطول حياتك تدين له بهذا المعروف اللي أعطاك، ما بالك بالله تعالى حينما أعطاك من كثر أي شغلات كثيرة ما سألتها وأعطاك الله تعالى، ومع ذلك فبالتالي لابد أن تطيع الله وتبعد عن المعاصي، فبالشكر تدوم النعم. حقيقة طاعة الله أمر عظيم جدا وأمر مهم جدا، يجب أنه الكل يحرص عليه، لأنه لا يمكن إنسان أنه يتوفق في أمور حياته إلا بالطاعة. والطاعة مجالاتها وأوجهها كثيرة جدا، وهي أعمال بسيطة سهلة تصل الإنسان إلى إلى إلى بر الطاعة وإلى حقل الطاعة. أنا سألت سؤال وأتمنى أنه يعني كذلك حب أنه يشاع، يعني هذا السؤال كنت أسأل في دوراتي، يعني دربت لحد 5000 شخص، وكنت أسأل دائما سؤال واحد فقط، إيش هو أهم شيء نتحاسب عليه في بعد نهاية حياتنا، يعني بعد عمر طويل، اللي هو الصلاة. كان الجواب دائما الصلاة. قلت هذا مو السؤال، السؤال اللي عليه جائزة 1000 ريال، كنت أحط جائزة 1000 ريال، اللي يقول لي أهم شيء هذا اللي هو أركان وشروط وواجبات هذه الصلاة إيش هي. والله وأنا على والله ما أقول شهيد، إنه ما جاوبني أحد. إذا كان جاوبوني فكانوا يدخلون بين الشروط والأركان والواجبات والسنن ويعتبرونها كذا. هذا أهم شيء اللي هو الصلاة التي سوف نحاسب عليها أول شيء، اللي هي أعظم أركان العبادة، وهذا الحال فيها، فما بالك بالأشياء الأخرى. فأرجو يعني إنه يعني مني ومن الآخرين ومن الآباء والأمهات والمجتمع إشاعة تعلم كيف نتعلم عبادة الله. ما هي فوضى، الواحد لو يبغى يتعلم دورة تدريبية في أي مجال أو في دراسة أو في وظيفة لا بذل الغالي والنفيس لكي يتعلمها، فما بالك بعبادة الله التي سوف ترفعه وتدخله إلى الجنة. أجمل حياة في طاعة الله، ليست الطاعة في فرح، أو ليست الطاعة في حب بنت، أو ليست الطاعة في صحبة غير صالحة، وليست الطاعة في عادات سيئة أو أخلاق غير حميدة، وليست الطاعة ليست هذه الطاعة، ولكن الطاعة الحقيقية في حب الله. الإنسان يعني مأمور بالطاعة، يعني والإنسان وجوده في هذه الدنيا هو من أجل الطاعة، وترك ما يغضب الله وما وترك المنكرات. أو الطاعة تكون إما في البصر، في اللسان، في السمع، ويعني الحديث عنها كبير ومهم، ومجالاتها أيضا متعددة، وخاصة فيما يتعلق بشباب هذا اليوم. هذا دور كبير على الآباء، يفترض الآباء يعني حقيقة أنه لابد أن يوطنوا أنه لديهم مسؤولية أبنائهم، يعلمهم حب الله تعالى بحضور مثل هذه المجالس ويزيدهم إيمانا. الطاعة أن أفعل كل شيء لله، أن أصاحب لله، أحب لله، أكره لله، أن إذا أحببت شخصا أحببته لله، أن أبر والدي لله، أن أصادق أصحاب صالحين لله. فالإنسان لابد أنه يعني يعبد الله حق عبادته، ويطيع الله حق الطاعة، حتى ينال الجنة في آخر في يوم يوم القيامة إن شاء الله، يعني ينال أعلى الدرجات إن شاء الله في الجنة. وهذا هو الأساس، وما كما ذكرت إنه الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. والشيطان ما جعل في هذه الدنيا إلا لغواية الإنسان وبعده عن الجنة ووسوسته، ويعني ما جعل لهذا الشيء. فالإنسان لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى حق طاعته وحق العبادة، ويبعد عن المعاصي. الطاعة في اللسان هو حفظ اللسان، قول القول الصالح، ترك قول السوء والقول الغير يعني الغير ذا نفع. والسمع هو عدم الاستماع للمحرمات وترك المحرمات وعدم النظر إلى المحرمات. والحمد لله رب العالمين، يعني المجال الالتزام كثير جدا التي ممكن أن يشجع الشباب. أيضا النظر، غض البصر وحفظ البصر أيضا هذا من الطاعات. طاعة الله في جميع الجوارح، طاعة الله في جميع الأماكن، طاعة الله في جميع الأوقات التي يعيشها الإنسان. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.